فاحصا عميقا يفضي بإنسان أحوال حياته ومجاهلها حتى يطلع على ما لم يمكن الاطلاع عليه من آيات الآفاق بالعين المجردة نتيجة على الحق لذوي العقول معالي وتهديم الله رب العالمين، ليعود الإنسان المؤمن بالله من هذه الرحلة إلى موقع جديد في ركب الإنسانية يسددها. وفعلا دي مهمة المرشدين بعدما شهدوا علموا الأمر على ما هو عليه، عليهم أن يرجعوا للناس ويأخذوا بأيديهم على حينة ويسر إنشان يسددها ويقودها إلى الطريق الذي يلزم السائرين فيه، تحويل عبقرية الفكر إلى عبقرية القلب. ما كفاية أنك تكون مفكر، حتى ولو حفظت الآيات كلها وحفظت القرآن وحفظت الحديث وحفظت وقلبك مريض ما عملت بها ولا سرت على نهجها وقلبك ما هو سليم من الأمراض التي تشبه من العجب والرياء والكبر والحقد والحسد أصبح الحجة علمك حجة عليك. فلأنك تحول عبقرية الفكر دي إلى عبقرية القلب، وعبقرية الخلق إلى عبقرية السلوك. مش كفاية أخلاقك أخلاق عالية، يكون سلوكك سلوك راغي في تعاملك مع الناس وفي تعاملك مع المجتمع، لأن العلم التابع للإيمان يصغر الأدب، كل ما ازداد علم ازداد أدب، ويرقي الفن ويعمق الشعور والوجدان ويعطي العلم مساحات من الضوء الساطع ليخرج ويفرغ مرتقيات قوانين الحياة وناموسها، لأنه خلاص بقى شاف الأمر على ما هو عليه، فبقى بيشوف الأشياء بالعين المجردة يتفكر فيها ويشوفها بعين البصيرة ويرى ما لم يره غيره من الناس، بحيث لا تخلف حياة النفس والجسم وقواه وحركاته عن المدى الذي وصل إليه الفكر. الجسم والحياة والفكر والروح كله يكون ماشيات في اتجاه واحد، وبحيث لا يتخلف ما في الشارع والحقل عما في المدارس والجامعات. يعني مش تتكلم في المساجد عن الفضيلة وتمرك في الشارع تلقى الرذيلة، المسألة لازم تكون كلها واحدة في دار العلم، في المساجد، في الشوارع، في الأسواق، تكون كلها واحدة، كلها سلوك واحد، حتى تكون حياة الجماعة صورة صادرة ومظهرا حقيقة لحياة الجامعات ومعاهد العلم القائمة على دعائم الإيمان الحق بحكمة الله وعدله، حتى لا تعيش الشعوب في تمزغ وضياع بين المناغضات والمفارقات التي ينتجها الخلف بين الشعور والفكر. الناس يسمعوا عن الفضيلة ويكلموا عن الفضيلة، لكن لما نبرق بره يقول مسألة مخرمة يقولها، ومن ناحية بين الواقع البعيد عن مرتكزات الإنسانية ومقتضيات الإيمان الحق من ناحية أخرى. إذا نتحدث الوحدة والانسجام والتوافق بين هذه المرتكزات الإنسانية هو الطريقة الوسطى التي تفضي بالإنسان إلى ما أرجوه من مجد وتطور، وهو القوة، هي القوة التي يحتاجها المؤمن لينتزع مفتاح الوجود بالعلم والإيمان، العلم بالله والعلم بأحكام الله، لأنه إذا بيبقى من أولي الأمر ويبقى أمره من أمر الله بعد خلاص ما في كائن بيقدر عليه. وطريق الإيمان الحق والعلم القديم طريق شاق وطويل، فإما وجد السالك لهذا الطريق الآثار قليلة. ناس اللي بيقول عنهم الشيخ العفيان في كلام ده ما أكتر شوية البصل إلى مقامات الشهود والبقاء بالله دل شوية جدا، فإما تلقى الناس قلوا والآثار بقت قليلة والخطى متباعدة، فليعلم أن هذا الطريق دليل أمن وآية استقامة وهدي في هذا الطريق، ناس ما أكتر الكلام اللي بيقول فيه ده قال ناس ما أكتر، فإما تلقى الناس الماشيين معاك في الدنيا ده شوية عارف أنك ما صح، وإن ضاق بعورته وقلة سالكيه فلا يشكن في غايته ولا يجهلن خطوه. هو وعري جدا أنك تملك نفسك وتملك، لأنه أخوان نحن أصبحنا في زمان القابض على دينك القابض على التمر، كونك أنت تكون قوي بالدرجة دي بتلاقيك حياة كثيرة، ولا يجهلن خطوه، وأنت ماشي في الطريق وأنت بصيرتك كاشفة سائرة لله عز وجل، ما تجهل خطوك لأنك عندك فرقان، فإما التبس عليك شيء بعد تجيش، ومتى جهل السالك هذا الطريق المفضي إلى الله التالي من خطاه فليلزم مكانه زي الإخوان الناس السايرين على التحقيق وكاشف لهم أنوارهم، يمشوا ويمشوا ويمشوا ويمشوا في مقامات، أول ما يصل حتة ما يقدر يتبين فيها الحق من الباطل أو الشبهة من ما شبهة يجيش، حتى يبدو له الرائد. يجي الشيخ بعد الرائد، أن الرائد لا يكذب أهله، فيجي الشيخ وأوين إلى الدرجات، يجي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتجيه الأرواح الخير من السابقين المقربين، وعشان يبين له ولا مش كذي وخلي كذي. وفي حديثه الرائد قوة دافعة وروح وساب، أنه كلام طالع من القلب مش كذي بيقر في القلب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حديث بعض الرواة في هذا الطريق: أملك كل شيء ولا يملكك شيء، وإنه لقوي حقا من يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولكنها قوة لها تعلقان: تعلق بالصفات الإنسانية وتعلق بالصفات الإلهية. فإذا تعلقت بالصفات الإنسانية فإنها لا تعدو عندي أن تكون قوة الطفولة ينهنهها التدلل الذي يفسد صاحبه حتى يزوغ في قبلة المحبة لذغة الحية. الحق عز وجل فعلا يملك كل شيء ولا يملكه شيء، لكن الإنسان اللي يقول أنا أملك كل شيء وما يملكني شيء ده إلا يكون طفل صغير ذا لشيء لي حية ويبقيها حقته وما داير ينصاع لي أي أمر. وأن تكون قوة الطفولة ينهنهها التدلل الذي يفسد صاحبه حتى يزوغ في قبلة المحبة لدغة الحية، ودي حالة الزول المتدلل مش حالة الزول المتذلل. العبد ينبغي أن يكون متذللا ولا يكون متذللا، ولكن أغريب أن يزوغ الإنسان لدغة الحية في قبلة المحبة. ألم يروح كثير من الناس ضحايا لسموم القبلات كما راح البعض ضحايا لسموم الحيات؟ صحيح، ولكن القبلة لا تقتل إلا المتدلل. الناس طبعا يا أخواننا وصلوا درجة من الفناء في محبوبات حتى من الليلة إذا سألت منه الليلة يا من الليلة اسمك منه، فالفناء في إذا كان دفن له في هالك بنت هالك. فما ينبغي للناس أن يفنوا في شهود الحق عز وجل، غاب غيبة تامة، وأصبح النوع ده من الناس قبلة المحبة ممكن تقتله، لأنه يعني فني في حب امرأة فتذلل حتى فقد نفسه. أما المتذلل فإنه لا تؤثر فيه لأنه ليس بصاحبها، بل لعله لو لدغته حية لزاغ فيها قبلة محبة. لو لدغتك حية صحيح صحيح بتشوف أنك محبوب عند الله عز وجل، لأنه من باب الابتلاء جاب لك الحية دي عشان تلدغت وعشان تعلي درجاتك ما كنت من الصابرين. فبتذلل لك بتشوف حتى لدغة الحية فيها محبة، لأنه لا يملك شيئا يخاف عليه السموم. عشان الحفيان عنده رأي أنه الزول الصادق في طريق الرجعة إلى الله عز وجل لا يملك شيئا ولا يملكه شيء، هو أصلا ما عنده حاجة ذات يخاف عليه وما في شيء يملكه، لأنه من كسرت ممتلكاته كسر ممتلكوه. يعني انت عندك طيارات وعندك عربات وعندك مصانع وعندك وكذا، لو انت حسب الخساره والربح بتاع الحياه دي كلها بفضل لك جاتوك الثاني عشان تقول فيه سبحان الله وبحمده. انت وقتك كله النهار كله شايل التضرر في الطيارات الجاون والبواخر اللي نزلت والعربات اللي مشت والحصل لها حادث فقدر ما كانت ممتلكاتك كثيره قدر ما شغلت وقتك وقدر ما كسر ممتلكوك وما اصبحت حر. والله خير والخير محبه، ولاجل الحب يذل الناس. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني اذا انت محب صادق لله عز وجل اتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق طريق الذل، ما هو طريق يعني انك ان تكون من المتذللين، ولكن طريق ان تكون من المتذللين الخاضعين الخاشعين لله عز وجل والراضين بافعاله، راضين بالقدر خيره وشره رضا تام من غير نزاع. ولاجل الحب يذل الناس ولا يتدللوا، لان في دلال المحب على المحبوب موت للمحب ان كان المحبوب عزيزا لا تنال محبته الا بالذل. اذا انت قدرت تدلل المحبوب وهو عزيز فالمسألة انك اللي بتصلي انت في النهايه يعني بتقتل نفسك. وما في طبعا اعز من الحق عزه وجل، فينبغي ان يكون التعامل معه بالذل وليس بالتدلل. فمن كسر ولا تنال محبته الا بالذل اللي هي الطاعات، اقرب ما يكون العبد الى الله وهو ساجد. فمن كسر حبه لله ازداد ذله له، ومن زاد ذلا لله فقد زاد عبودية له. ولما كانت المحبة هي مرتكز الذل والذل مرتكز العبودية لله، فإن كمال القوة من المؤمن يتوقف على كمال عبوديته لله التي من خصائصها الذل والافتقار. يا الناس وأنتم الفقراء إلى الله، من خصائصها الذل والافتقار. لمن يملك كل شيء ولا يملكه شيء، للحق عز وجل، لمن يملك كل شيء ولا يملكه شيء على مستوى تعلق العبارة بالصفات الإلهية. وقوة العبارة في هذا المستوى هو قوة ربوبية لا يتوق لها العبيد، لأن القوي في مراق العبودية عندي من لا يملك شيئا ولا يملكه شيء، لأن من كسرت ممتلكاته كسر ممتلكوه، ومن كسر ممتلكوه ممتلكوه غدا حبيس الزمان والمكان رهينا لأوجاع الخير والشر. دعانا مرة واحد في السعودية اسمه يمجوم، ده بنوك الإسلامية ومؤسساته ومحلاته التجارية في العالم كلها ما عارفها إلا معه مصريين وهنود عشان يقولوا عندك في البلد ده كذي وعندك في البلد ده كذي. وبعد ما غدينا مرة دخلوا معي جوا قال لي أنا قال لي أوراد وكذا، قلت له انت عندك وقت عشان تقول فيه سبحان الله وبحمده؟ قال لي انا هذا اللي تبقى كلها دنيا بس اديني اذكار تكون جامعه عشان قدر. فعلا مشغوليه شديده جدا، الزول قدر ما كثرت ممتلكاته فعلا كثر ممتلكوه وبقى الزمن ما حقه. وعشان كده بقى حبيس الزمان والمكان رهينا لأوجاع الخير والشر. يا جوا ولو ربحت، يا جوا ولو خسرت، يا ولو في عربية انكسرت، يا ولو جاوا لك هنا جديدة، في بقت المسألة كلها ماشية وجاية في الدنيا وفي أوجاع الخير والشر. والعارف الحق الذي اكتسب القوة هو من لم ينفق ثانية واحدة في مداعبة الزمان وقياس المكان، ما ضيع الزمن أبدا في مداعبة الزمان ولا المكان ولا قياس الزمان، لأنه قد يطمي في لمح البصر أحقابا مديدة، وقد يلف في طرفة عين أبعادا شاسعة، لأنه قد خرج من قيد الزمان والمكان. الشيخ الحفلان قال العارف بالله يعني يجب أن يكون فرشي عرشي، يعني بحيث يطوي المسافة من الفرش إلى العرش في ثانية قال أو أقل من ثانية، فده فعلا خرج بعد من سلطان الزمان والمكان، عشان يشهد من لا يحويه الزمان ولا المكان. لأن أخوان الإنسان مخلوق في زمان ومكان، وعينيه ودين البعين ودين في زمان ومكان، وكل ما بيحضره في زمان ومكان، عشان كده ما بيشهد من لا يحويه الزمان والمكان حتى يخرج عن أثر الزمان والمكان. وقد يلف في طرفة عين أبعادا شاسعة، لأنه قد خرج من قيد الزمان والمكان. ومن خرج عن الزمان والمكان فإنه لا يخطئ هجيره البتة، ومن سقف الهجير فقد فتح له باب القوة التي لن تدرك لأحد إلا إذا توفر فيه عاملان، الهجير إلى الله عز وجل والسير إلى الله عز وجل، ما بيتأتلك إلا تتصف بصفتين أو يكون فيه عاملين، الأول الحرية عما سوى الله، والثاني التوحيد في السير إلى الله. الحرية عما سوى الله تعني إخلاص العبودية لله وحده، وعدم الخضوع والخنوع لعداه، لأن أخوان الإنسان قد يتعبد المال، قد يتعبد الدنيا، قد يتعبد إبليس، قد يتعبد النفس، قد يتعبد الهوى، قد تكون يعني مداخله كثيرة، فإما يكفل الأبواب دي كلها ويكون حر في السير إلى الله عز وجل، يخلص العبودية لله وحده وعدم الخضوع والخنوع لعداه مهما كانت مكانة السوى، لأن الناس دائما بتستزيد لهم الرغبة والرهبة، فينبغي أن لا يرغب ولا يرهب إلا الله عز وجل، عشان كده ما بيخضع إلا لله عز وجل، لأن في إخلاص العبودية لله فتح لباب العطاء من الله، والقوة من ضمن العطاء، القوة من ضمن العطاء. شوف الناس لما تعبدوا لله تعبد حق، وأساروا على الجادة، وكانوا من الصادقين، وكانوا من المخلصين، وكانوا صائمين، وكانوا طائعين لله عز وجل، زي الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، 313 ما عندهم أي سلاح، انتصروا لهم على 1000 مسلح من الكفار. ولما انقلبت صفاتهم من صفات الملكوت الأعلى حصل اللقاء والأنس، نزلت الملائكة تقاتل معهم في بدر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم الله فلا غالب لكم. فدل الزول بيكون حر أما سوى الله وأخلص العبودة لله سبحانه وتعالى، ما خضع ولا خنع لعداه، ده بيكون في معية الله عز وجل، ومن كان في معية الله لا يغلب ولا يقهر ولا يهزم، لأن في إخلاص العبودية لله فتح لباب العطاء من الله، والقوة من ضمن العطاء، يديك قوة ما لا أحد للبشر بها. سيدنا علي بن أبي طالب في واحدة من الغزوات شال باب الحصن سواه درجة، باب الحصن سواه درجة، لما انتهت الغزوة جاء عدد الصحابة عشان يقلبوا الباب ما قدروا يقلبوه، ففي لحظة من لحظات الصفاء وفي لحظة من لحظات الشهود للحق عز وجل وفي لحظة من لحظات الفداء في سبيل الله ربنا مدنا بقوة من عندي فشال باب الحصن. ما التعبد لسواه والخضوع والخنوع لغيره فإنه يفتح باب الأخذ والسلب والعياذ بالله. إذا تعبدت لغير الله وخضعت لغير الله قد تعرض نفسك للسلب والأخذ، يعني حتى ولو كنت من المنعم عليهم ممكن تؤخذ على غرة، واحذر أخذة الله فإنها رابية. وربنا أغنى الشركاء، ما وجد في قلبك غيره إلا وتركه للشريك، عزيز لا يراه ما عنده إلا به. وينبغي أن تفرغ القلب للرب، لأن الحق سبحانه وتعالى إذا شاف قلب غيره تركه للغير، فيسلب الإنسان أخاه الإنسان إذا تعبده كل شيء مما في ذلك قوته النفسية والعقلية. لأجل ذلك كانت دعوة الإسلام حريصة على أن الإنسان عبوديته لله وحده. الإنسان يا أخوان إذا تعبد الإنسان خلاص سلب قوته كله النفسية والعقلية وأصبح مسخر تسخير كامل للإنسان. لأجل ذلك كانت دعوة الإسلام حريصة على الإنسان عبوديته لله وحده، والتي بقدر كمالها يكون كمال العطاء من الله، بقدر كمال العبودية يكون كمال العطاء من الله سبحانه وتعالى. كما أن الإسلام أشد حرصا على إيصال كل باب يفتح طريق عبودية البشر للبشر، لأن فيها سلب لكل خصائص البشر بما فيها القوة التي تحرك الإنسان من أجل الهيمنة على الحياة ومواردها لتعيش أوامر الله بسم الله، بدل أن تعيش أوامر الشيطان باسم الرقي والحضارة. هسه فعلا عاشت أوامر الشيطان فعلا باسم الرقي والحضارة، هذه أمريكا يعني مثلا تقتل وتعمل أي حاجة وعندها دل الرقي والحضارة، وتفسد في الأرض ويقتل الناس وينهب أموال ويعمل أي حاجة وباسم الرقي والحضارة. وإذا في دول داير يدافع عن حقه والحق الإسلام ولحق حريته ذاته كبشر يصفوه بالإرهاب، يعني لازم يستكين لهذه العبودية المفروضة عليه من طواغيت الكفر وما يحرك ساكن. لو جاهد عندهم دي مصيبة من المصائب، ما يجاهد يستسلم.